الثالثة في الأولى والثالثة بتكبيرة الإحرام السبعة أم بدون التكبير؟ العدد سبع تكبيرات. سبعة دون تكبيرة الإحرام. وخمسة دون. دون. لأن حتى في كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون سبعة في الأولى وخمسة في الآخرة. أما وهي اسمها تكبير الزوائد كما تعلم. هذا هو زيادة عن الأصل. أيوة. الله يجزيك خير. طب شو